فيها ويا اختي يا فضي لو لو لو لو لو كان لو كان الامر امري لو كان في شيء بيدي كنت اقدر اشتري ماشية الدنيا وادينا ماشيين ماشية بتاخدنا شمال وتاخدنا يمين ماشية الدنيا وادينا ماشيين ماشية بتاخدنا شمال وتاخدنا يمين ماشية يوم حلو وعشرة مش حلوين لكن علشان على طول عايشين اهي ماشية الدنيا ودينا عايشين وهي ماشية ما شفنا ويا ما كمان حنشوف يا ما شفنا لو قلبي صدق تخدعنا قلوب يا ما شفنا لكن علشان ملناش في الخوف تلاقينا على الأشواك رايحين يا ما شفنا ويا ما كمان حنشوف يا ما شفنا لو قلبي صدق تخدعنا قلوب يا ما شفنا لكن علشان ملناش في الخوف تلاقينا على الأشواك رايحين يوم حلو وعشرة مش حلوين لكن علشان على طول عاشقين اهي ماشية الدنيا ودينا عايشين وهي ماشية الناس والدنيا كمان حبينا قدمنا الخير وزرعنا حنان حبينا وكتير نحصد زرعنا أحزان لكن عمرنا ما نبات صمين والدنيا كمان حبينا قدمنا الخير وزرعنا حنان حبينا وكتير نحصد زرعنا أحزان لكن عمرنا ما نبات صلوين يوم حلو وعشرة مش حلوين لكن علشان على طول عاشقين وهي ماشية الدنيا ودينا عايشين وهي ماشية يا ليالي الضحك دوا وتعالى وتعالى وتعالى يا شوق أهلا يا هوا من تاني ندوب ونحب سوا وأنا وإنت حنطلع يوم غالبين يا ليالي ضحك يا لالي الضحك الدوا وتعالى وتعالى وتعالى يا شوق أهلا يا هوا من تاني ندوب ونحب سوا وأنا وإنت حنطلع يوم غالبين يوم حلو وعشرة مش حلوين لكن علشان على طول عشقين اهي ماشية الدنيا ودينا عايشين واهي ماشية صبر قلبي عليك يا زمان وردني كل الطمع ألوان يا صبر قلبي عليك يا زمان وردني كل الطمع ألوان وسقتني ليه مر الأشكال والفرح ليه بدلت هموم ولا نوم ولا نوم ولا نوم بعض غريب وملكش أمان والعمر ليه تملها أحزان بعض غريب وملكش أمان والعمر ليه تملها أحزان قلبي الوحيد محتاج لحنان إيه ذنبه إيه يبان محروم ولا نوم ولا نوم ولا نوم يا مغرمين ده الهجر حرام وازاي تقولوا عليه ده غرام يا مغرمين ده الهجر حرام وازاي تقولوا عليه ده غرام الهجر نار والنور الصام ازاي معاه الفرح يدوم ولا نوم ولا نوم ولا نوم صبايا صبايا محناكوا يا صبايا يا بنات بلدي يا حلوين حكايتكوا ايه معايا يا صبايا صبايا محناكوا يا صبايا يا بنات بلدي يا حلوين حكايتكوا ايه معايا يا صبايا انتوا مين يا صبايا انا مين يا صبايا انتوا مين يا صبايا انا مين انا مصري يا صبايا انا مصري يا مصري بشوف عيونكو صورتي والطيبة والحنين الطيبة والحنين والحب يا صبايا بعيشو ميت حكاية بعيشو ميت حكاية في عيون العاشقين في عيون العاشقين قلوبكو زي قلبي بشوف عيونكو صورتي بشوف عيون خسرتي والطيبة والحنين الطيبة والحنين والحب يا صبايا بعيش وميت حكاية بعيش وميت حكاية في عيون العاشقين في عيون العاشقين يا صبايا انتو مين يا صبايا انا مين يا صبايا انتو مين يا صبايا انا مين انا مصري يا صبايا انا مصري يا مصري

ايه ده اللي بيجرى يا عالم؟ ايه ده اللي بيجرى يا عالم؟ ايه ده اللي بيجرى يا عالم؟ ايه ده اللي بيجرى يا عالم؟ ما تكونش نهاية العالم. ايه ده اللي بيجرى يا عالم؟ ما تكونش نهاية العالم. ما بقاش دلوقتي الناس بينهم رئة واحساس، ده بينه خلصوا خلاص. ما بقاش دلوقتي الناس بينهم رئة واحساس، ده بينه خلصوا خلاص. اخسار على البني آدم. لا تقابل حد، حد بيسأل على حد، ولا قلبي يحب يحب من القلب بجد. لا تقابل حد، حد بيسأل على حد، ولا قلبي يحب يحب من القلب بجد. ولا تلقى صديق ودليل في طريق، ولا تلقى صديق ودليل في طريق. ولا حتى غريق تتمدله يد، ولا حتى غريق تتمدله يد. ايه ده اللي بيحصل؟ مش قادر اوصل. ايه ده اللي بيحصل؟ مش قادر اوصل. ما بقاش دلوقتي الناس بينهم رئة واحساس، ده بينه خلصوا خلاص. ما بقاش دلوقتي الناس بينهم رئة واحساس، ده بينه خلصوا خلاص. خسار على البني آدم. أيام العمر وأيامنا عمالة تمر، خدوا منها الحلو وأحببنا وفاتوا لنا المر. أيام العمر وأيامنا عمالة تمر، خدوا منها الحلو وأحببنا وفاتوا لنا المر. ليه كده يا زمان باعوا الخلدان؟ ليه كده يا زمان ضاعوا الخلان؟ عطشان لزمان كان كله امان، عطشان لزمان كان كله امان. ايه ده اللي بيحصل؟ مش قادر اوصل. ايه ده اللي بيحصل؟ مش قادر اوصل. ما بقاش دلوقتي الناس منهم رئة واحساس، ده بينه خلصوا خلاص. ما بقاش دلوقتي الناس منهم رئة واحساس، ده بينه خلصوا خلاص. يا خسارة على البني آدم. ولا زحمة ناس دنيا لا نعرف ملامحها دنيا وانتو هواية جروحها دنيا لا نعرف ملامحها دنيا وانتو هواية جروحها وزحام الناس وزحام الناس وتعدي سنين دنيا وترجع تلاقينا دنيا بنكتب بإيدينا دنيا وترجع تلاقينا دنيا بنكتب بإيدينا ونهرب على فين ايه الدنيا مفروشة ورود دنيا والحب سحابة دنيا بتعدي علينا دنيا والحب سحابة دنيا بتعدي علينا بوعد بوعود أهم المقسوم دنيا. حياتي وحياتك ساعة مدورة، حياتي وحياتك ساعة مدورة، تعدي في ثواني سنة ورا سنة، سنة ورا سنة. مين فينا يا صاحبي بيقدر عالزمن؟ مين فينا يا صاحبي بيقدر عالزمن وبيعرف ساعاته، وبيعرف ساعاته؟ لا انت ولا انا، حياتي وحياتك، حياتي وحياتك ساعة مطورة. حياتي وحياتك مدينة صغيرة، شوارع كتيرة مشيناها سوا، حياتي وحياتك مدينة صغيرة، شوارع كتيرة مشيناها سوا، سهرنا الليالي تعبنا الليالي، سهرنا الليالي وتعبنا الليالي، وتهنا وبكينا، وتهنا وبكينا في حالة الهوى، حياتي وحياتك، حياتي حياتك ساعة مدورة. حياتي وحياتك ليه متغيرة؟ من دمعة لضحكة وفرحة قصيرة، حياتي وحياتك ليه متغيرة؟ من دمعة لضحكة وفرحة قصيرة، نتعذب وننسى ونسامح ما ننسى، نتعذب وننسى